إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا، ونسأل الله أن نكون جميعا منه، إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. أحبتي في الله، سهل على كل لسان أن يقول إني أحب الله، فكل واحد يستطيع أن يدعي هذا الادعاء، ولكن الحقيقة الكبرى: من هو الذي يحبه الله؟ محبة الله تجب لأصناف كثيرة من الخلق، ولعلي أقف على ثلاثة منها. نقف على ثلاثة أصناف، وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا منهم. الصنف الأول: الذين يحبهم الله، كما ذكرنا في الآية، وقد وردت آيات كثيرة في محبة الله للمتقين. من هم هؤلاء الذين أحبهم الله؟ من هؤلاء المتقون الذين يحبهم الله وينادي في أهل السماوات أني أحبهم؟ من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما هي التقوى التي تقربك من الله؟ أحبتي في الله، أخطر ما يقع فيه العبد هي التقوى الزائفة. هناك تقوى حقيقية وتقوى زائفة، فالتقوى الحقيقية كما قال علي رضي الله عنه: الخوف من الجليل، أن يخاف العبد ربه، أن يخاف العبد ربه، فإذا خاف العبد من ربه لم يظلم أحدا. احيانا يكون الانسان في موقع قوة فيظلم من تحت يده وهو ضعيف، ان كان ابنا ان كان زوجة ان كان، وقس على ذلك ما شئت. كل ضعيف اعلم ان له ربا قوية. هذا الضعيف الذي لا يستطيع ان يدافع عن نفسه، فاعلم انه ان له رب اقوى منك. ولذلك المعادلة بين الشيطان وبين الإنسان معادلة إذا تجردنا عن نصر الله لنا نحن معاشر بني آدم فالشيطان أقوى، ومع ذلك يقول ربنا وكان كيد الشيطان ضعيفا. كيد الشيطان ضعيف بفضل الله وقوته، وإلا ما بالك بعدو يراك ولا تراه؟ ما بالك بعدو يستطيع أن يخترق قلبك ويخترق نفسك ويوسوس لك ويتحكم بك؟ أنت أقوى أم هو؟ في الظاهر هو أقوى، ولكن أعطاك ربك كلمات، هذه الكلمات هي مصدر قوتنا على الشيطان. كان العرب لما يسيرون في الطرقات ينزل منهم النازل في الوادي فيصيح عند المغرب أعوذ بسيد هذا الوادي، فيأمن الجن. فالله عز وجل أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا لجأت إلى الله واستعنت بالله كل أسلحة الشيطان ما تنفع، بل كلمة يسيرة على اللسان يتحرك بها هي تفصل ما بينك وبين الجن، كما ورد في الحديث الصحيح ستر عورات ابن آدم من الجن هي قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تستر ما بينك وبين وعوراتك وما بين نواظر الجن. فالاستعاذة والالتجاء بالله هو الخوف من الله يجعلك تعود به. ففروا إلى الله إذا خفت من شيء فررت منه، وإذا خفت من الله فررت إليه. ولذلك يقول سيدنا علي رضي الله عنه يقول الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. العمل بالتنزيل ما جاء عن الله وعن رسول الله وعملت به حتى لو لم يوافق هواك، لم تقتنع به، لكنه ورد في كتاب الله وصح به الخبر عند رسول الله، بل ترتفع الدرجة لمن هو موقن بما قاله الله وقاله رسوله إلى مرتبة الصديقين. يأتي الناس للصديق فيقولون له صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته، والناس يضربون لها أكباد الإبل شهرين. قال إن قالها فقد صدق، إن قالها فقد صدق. يعمل بما ثبت له من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. العمل بالتنزيل. بعض الناس لما تقول له الله يقول كذا، آية ما تحتاج، ما تحتمل يعني وجهين أو ثلاثة، وجه واحد. هذا كلام قديم، هذا نزل على الأعراب، وكأنه يفهم لغة القرآن أكثر من هؤلاء الأعراب الذين نزل القرآن بلغتهم، وهؤلاء أهل اللسان وأهل الفصاحة الذين أعجزهم القرآن أن يأتوا ولو بآية. العمل بالتنزيل والرضا بالقليل. الفرق بين المتقي وغير التقي، أن المتقي يرضى بما أعطاه الله ويسعى لكسب الحلال والزيادة من الحلال، لكن غير المتقين كلما أخذ شيئا ولو بالحرام يقول هل امتلأت، فتقول هل من مزيد. شوفه يأخذ يأخذ يأخذ وكأنه يشرب من بحر لا يشبع، وكأنه يشرب من بحر لا يشبع، وإن شرب من العذب ربما ترويه اللقمة واللقمتان والشربة والشربتان. الرضا بالقليل، اليوم الناس يسمونها القناعة. القناعة هذه التي فقدناها، والله وقد ضربت أمثلة. تريد تعرف نفسك قلوع ولا لا؟ شوف مع الأكل تكفينا لقمة بسيطة، لكن إذا وجدنا أن الطعام على الغداء ولا على العشاء العين لم تمتلئ، صاح ايش فيكم؟ من اللي صارف؟ أنا أصرف ولا أنتم تصرفون؟ ليش البخل هذا؟ الطعام يكفيك وزيادة، لكن عينه لم تشبع. البطن قد تشبع ولكن العين جائعة. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فإذا تدريب النفس على القناعة، تدريب النفس على الرضا بالحلال القليل، خير من إطلاق العنان لها بالحرام الكثير. الرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ماذا أعددت؟ ماذا أعددت ليوم أن تلقى الله؟ بعض الناس كما قلت في التقوى هذه التي عرفها علي رضي الله عنه، البعض يتقي تقوى زائفة، كذلك الأعرابي الذي وقع على امرأة وهو يفجر بها، يقول لها غط وجهك، النظر إلى وجه الأجنبية حرام، وهو يزني بها يقول غط وجهك، النظر إلى وجه الأجنبية حرام. هذه هي التقوى الزائفة. فالتقوى الزائفة كتقوى أهل الكوفة يوم أن استحلوا دم الحسين بن علي ريحانة رسول الله، ثم ذهبوا إلى ابن عمر يسألونه عن دم البعوضة حلال أم حرام. شوف التقوى والورع والخوف من الله، يخافون من دم البعوضة أن يسفك، أحلال هو أم حرام؟ لكن دم الحسين بن علي سفكوه ولم يسألوا أحلال هم أحرام. هذه التقوى عندنا وعند بعضنا هي الآن هي التقوى السائدة. الأمر إذا كان يوافق الهوى ويوافق رغبات النفس، هذا نقول عنه هذا الشرع وهذا الدين. لكن إذا كان يخالف، يا جماعة شوفونا فتوى منا منا، شوفونا مخرج. لماذا؟ لأن النفس لا تهوى هذا الحكم، لا تهوى هذا الحكم. فالذي يريد أن ينادي ربنا باسمه، وينادي جبريل في أهل السماء باسمه، وأن يوضع له القبول في الأرض، عليه أن يكون كما قال علي رضي الله عنه: حتى يكتب من المتقين الذين يوازنون بين الحلال والحرام، ما أن يرون الحرام حتى يفرون منه، وما أن يجدون الحلال فيأخذونه ولو كان مرا، ولو كان مرا. فهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام في أقواله وفي أفعاله وفي أعماله وفي معاملاته كله يراقب الله عز وجل. ويوم أن أهدر دم ابن أبي سرح وضاقت السبل بابن أبي سرح. فجاء خلف من؟ خلف عثمان ابن عفان، لأنه أخوه من الرضاعة، فيمشي وراءه. ثم راغ عثمان فوقف أمام رسول الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. فطأطأ رسولنا عليه الصلاة والسلام رأسه، ثم أعاد الرجل الكلام مرة ثانية ولم يجبه عليه الصلاة والسلام، ثم أعادها الثالثة فقال: قبلنا منك. انصرف. فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام: هل علاهم علاه أحدكم بسيفه لما رأيتموني سكت؟ لما رأيتوني ساكت ما أجبت، ما قبلت منه، هل علاه أحدكم بسيفه فقتله؟ لأنه آذى الله ورسوله وآذى المؤمنين أيما أذى. فقالوا: يا رسول الله، لو أشرت لنا بطرف عينك، يعني لو غمزت لنا غمزة. قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذه الحركات وهذه الأساليب ليست من أخلاق الأنبياء ولا المتقين. إذن من أراد أن يكون منهم فعليه أن يجول خاطره فيما قلنا، ومن الله وعلى الله السداد والتوفيق. وأما الصنف الثاني الذين يحبهم الله هم المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هؤلاء الذين يحبهم الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. التوكل على الله، التوكل على الله ليس معناه ترك الأسباب، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام لذاك الذي ترك راحلته على باب المسجد ثم ذهبت، قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. اعقلها أي خذ بالأسباب ثم توكل على الله عز وجل. فالله عز وجل أمرنا بأن نتوكل ولم يأمرنا بأن نتواكل. وهناك فرق بين التوكل والتواكل، فالذي يتوكل على الله يأخذ بالأسباب ويركن إلى مسبب الأسباب، وأما المتواكل هو الذي لم يتوكل على الله حقا، وإنما ترك الأمور لغير الله، لأن الله هو مسبب الأسباب. ولذلك كلمة الله كريم يصير خير، كلمات متداولة على الألسن دائما نستخدمها، لكن ما حقيقتها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بالوحي المنصور بالملائكة كان لا يترك موضعا إلا وبين للأمة الأخذ بالأسباب، ثم يبين لهم التوكل على الله عز وجل. وقصة الغار والهجرة أكبر مثال على ما نقول. فقد أخذ بالأسباب، قريش ستطلبه لأنه يريد أن يهاجر إلى مكة، فلم يذهب ولم يخرج من مكة إلى شمالها، بل خرج متجها نحو اليمن إلى الجنوب، واختبأ في الجبال هناك، كله أخذا بالأسباب، بل أخذ دليلا له من أمهر الناس في معرفة الطرق، أخذا بالأسباب. جهز الراحلة، جهز الزاد، جهز المخبرين الذين يأتونه بأخبار مكة، عبد الله بن أبي بكر وأخته أسماء، كل هذا أخذا بالأسباب. ولكن بعد هذا سيتوكل على مسبب الأسباب، وقلبه مطمئن بذلك، فلما وصل المشركون الى الغار الرسول عليه الصلاة والسلام اخذ بكل الاسباب، ولكن لما توقفت توكل على مسبب الاسباب، فيقول له الصديق: يا رسول الله، لو نظر احدهم الى موضع قدميه، يعني عند فم الغار، لرآنا. ثم يجيبه ويقول: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه: لا تحزن، ان الله معنا. اذا الله يريد ينجحني انجح، واذا الله يريد يسقطني اسقط. الطالب، كثير من الطلاب يظن ان هذا الامر هو هكذا. هو نعم كل شيء بيده، ولكن الله عز وجل له سنن كونية. هذه السنن الكونية تقول أن من لم يقرأ لا ينجح، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. في واحد ما متزوج وعنده أولاد، ما يرزقه الله الولد، وجود الزوجة سببا، ولكن قد يتعطل هذا السبب، قد يتعطل، لكنه في الأصل هو السبب. فالنجاح مرهون بالدراسة، النجاح مرهون بالدراسة. فلا بد أن نعود أنفسنا وأبنائنا على الأخذ بالأسباب، ثم نعقلها ونتوكل على الله. وأما الثالثة، والله يحب الصابرين. من هم الصابرون هؤلاء الذين وجبت لهم محبة الله؟ الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على مصائب الدنيا. هذا الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبر على طاعة الله، أتظن أن الذهاب 5 مرات في اليوم والليلة إلى المسجد أمر هين وسهل؟ لا والله، هو صعب، لكنه يسير على من أخذ بأسبابه وتوكل على الله. لا تظن أن هذا الأمر سهل. هل تظن أن الاستيقاظ لصلاة الفجر وأداءها في المسجد مع الجماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ من هم الذين فيها؟ فيها رجال. هؤلاء الرجال هم الذين أخذوا بالأسباب وتوكلوا على الله فرزقوا ذلك الموقف. ينام الساعة 2 ولا 2:30 ويريد يصحى لصلاة الفجر، ما يستقيم الحال. يأكل أكل 7 ويريد يصحى لصلاة الفجر، ما يستقيم الحال. أو يتعشى الساعة 12 ولا الساعة 1 بالليل ويريد يستيقظ، ما يستقيم الحال. هذه سنن ربانية في خلقه لن يستقيم الحال فيها أبدا. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام النوم أول الليل، من هديه عليه الصلاة والسلام أن لا يكثر في تناول طعام الليل، أن يبكر في طعام الليل. ولذلك يحذر الناس، يقول لهم: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، يعني قدموا طعام العشاء على صلاة العشاء، فيكون الطعام في أول الليل. كل هذا من الأخذ بالأسباب لصلاة الفجر، كل هذا. ومع ذلك قد يقول لك قال بعضنا يفعل هذا لكنه لا يصحو، نقول: اعقلها وتوكل. الصبر عن المعصية، بعض الناس نفسه تهوى وتريد الوقوع في المعصية لكنه ممسك بلجامها ويردها عن هواها ويردها عن الوقوع في ذلك، فهو في صراع مع نفسه. اعلم من كان هذا حالك، فاعلم أن الله معك، واعلم أن الله يحبك، واعلم. ولذلك هذا بلاء، هذا ابتلاء من الله أن ترى المعصية وهي قريبة منك وممكن أن تقع فيها. والله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هؤلاء شيك الحسنات مفتوح، لماذا؟ لأنهم في صراع مع أنفسهم رضا وطاعة لله عز وجل. وأما الصبر على مصائب الدنيا فهذا كما قال: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أهل الهداية هؤلاء أهل الله، لماذا؟ لأن هذا لم ينقم على مسبب الأسباب الذي سبب له هذه المصيبة أو هذه المعضلة في حياته، هو ربه، ورضي بما قسم له ربه. اليوم احنا البشر لو يؤذيك واحد سبب لك في أذى تنزعج منه وربما تبغضه، لكن يضيق الله عليك وتتودد إليه، وهو ما ضيق عليك إلا رحمة بك، إلا رحمة بك. فقد يأتي العبد يوم القيامة ويرى جبالا من الحسنات ما عملها قط. ما يصيب المسلم من مصيبة ولا مرض ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد غير المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المرض، قلة المال، المشاكل، ضيق المعيشة، كل هذا من الابتلاءات التي يمحص الله بها العبد. لكن من يحبه الله ابتلاه. تدرون من هم أشد الناس بلاء؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، حتى يمشي الرجل على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، يجي يوم القيامة عنده سكر وعنده ضغط وعنده وعنده، ويأخذ له كيس أدوية، يقدم على الله يوم القيامة. أتدرون أنه يفرح بهذا المرض؟ نحن لا نتمنى لقاء العدو، لا نريد المرض ولا نريد اعتلال الصحة، ولكن أراد الله خيرا بهذا العبد ليرفع درجته وليحط من خطيئته، يبتليه بمثل هذه الابتلاءات. من أجل ماذا؟ لأنه يحبه ولا يريد له إلا المكانة العالية. فإن لم يبلغها العبد بالعمل بلغها بالابتلاء. فقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء. الأنبياء، نعم الأنبياء. أتدرون نبيا استقال من دعوته؟ قدم استقالة نبي من الأنبياء. الدعاة والأنبياء كل الوظائف ممكن أن تستقيل منها، إلا وظيفة الدعوة إلى الله لا استقالة منها إطلاقا. ماذا حصل له؟ سيدنا يونس عليه السلام ترك قومه وذهب مغاضبا. أتدرون كيف ابتلاه الله من أجل أن يرفع عنه هذا الذي حصل وأن يمحى هذا الذي حصل؟ ألقاه الله عز وجل في ظلمات البحر في جوف حوت يجول به البحار. لماذا؟ حتى يكون يونس يونس الذي يريده الله ويحبه الله عز وجل. فلا تظنن بالله إلا خيرا، فلا تظنن بالله إلا خيرا. وأن ما يصيب العبد، ما يصيب العبد من ضيق في يده أو اعتلال في صحته أو هم أو غم أو حزن، فاعلم أنه في عاقبته خير، والدنيا زائلة، وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.